ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد ذر محكمة، في عام طاء ثم ظاء ثم فتاني ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. السلام النظم عليكم شيخ. المقصود، أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفتح الله عليكم. وعليكم يا مولانا. طيب، نقول نظم المقصود على عجلة حتى نمضي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يقول بعد حمد الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد، أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغاب، وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر نيه، ولام وعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بشذوذ اتضحا، ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زايد، فوعال فعول كذاك فيعل فعيل فعل وكذاك فعلل، زيد الثلاثي أربع مع عشري، وهي لأقسام ثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرما وفعل وكفعل وفعل وفعل كخاصما، واختص خماسيا بذي الأوزان، فبدوها كانكسر والثاني، افتعل فعل كذا تفعل، نحو تعلم وزد تفعل، ثم الثلاثي استفعل وفعول وفعول فعن لا يليه فعن للا، وفعال ما قد صاحب اللامين، زيد الرباعي على نوعين، ذي ستة النحو فعل لفعن للا، ثم الخماسي وزنه تفعلل، باب المصدر وما يشتق منه، ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين، من ذي الثلاث فالزم الذي سمي وما عداه فالقياس تتبع، ميم الثلاثي إن يكن من أجوف صحيح أو مهموز أو مضاعف، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين، كذا سيم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن، وافتح لها من ناقص وما قرن واعكس بمعتل كمفروق يعن، وما عاد الثلاثي كلا اجعلا مثل مضارع لها قد جهلا، كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر، وفاعل بالجر كذلك تجوز لكن بالرفع أحسن، لأن هذه جملة استئنافية، وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضم إن بواو جمع ألحقا، وسكن ضمير رفع حركا، وبدء معلوم بفتح سلكا، إلا الخماسي والسداسي فاكسرا إن بدئ بهمز وصل كامتحن، ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم، كهمز أمر لهما ومصدري وألواء أيمن وهمز كجهري، وابن من ابن ابنة واثنين، وامرئ امرأة اثنتين، كذا اسم نست في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمن الافتحن، وأمر ذي ثلاثة النحو اقبل ضم كما بماضيين جهلا، وبدء مجهول بضم حتما ككسر السابق الذي قد ختما، مضارعا سم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم مجتنب، وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، إما عدا ما جاء من تفعل كلات من تفاعل أو تفعلل، وإن بمجهول فضمها لازم كفتح السابق الذي به اختتم، كفتح سابق الذي به اختتم، وآخر له بمقتضى العمل من رفعين أو نصب كذا جزم حصل، أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا، وسكن إن يصح كالتمل، والآخر احذف إن يعل كالنون في أمثلة ونون نسوة تفي، وبدء احذف يكو أمر حاضري، وهمزا إن سكن تال صيري، أو أبطئ محركا ثم التزم بلاءه مثل مضارع جزم، كفاعل جي باسم فاعل كما يجاء من عالم أو من عزم، وماض بضم عين استقر كضخ من أو ظريف إلا ما نذر، وإن بكسر لازما جاك الفاعل والأفعال الفعلان، واحفظ ما نقل بوزن مفعول كذا فاعل، جاء اسم مفعول كذا قتيل، لكسرة فعال أو فاعول، فاعل أو مفعال أو فاعل، فصل في تصريف الصحيح، وماضي أو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا، ثلاثة لغائب كالغائبة، كذا مخاطب وكالمخاطبة، ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي ولم. لعشرة يصرف اسم الفاعل، فاعلة وفاعلين فاعلي، وفاعلين فعال فعالي، وفيه مضم فا وشد التالي، فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعل كما قد نقل. ثم مفعول لسبع ياتي، مفعولة وثن مفعولات، كذاك مفعول مثنى هو مفعولون، ثم جمع تكسير يضاف، ونون توكيد بالامر النهي صل، وذات خف مع سكون لا تصل. فصل في فوائد بالهمز والتضعيف، عد ما لازم، وحرف جر ان ثلاثيا انسم وغيره، عدي بما تاخرا، وان حذفتها فلازما يرى، لصادر من امرأين فعلا، وقد لك الاله زيدا قاتلا، ولهما او زايد تفاعلا، وقد اتى لغير واقع جلا، وابدل لتاء لافتعال طاءن، فام حرف لاطباق تبن، كما تصير دالا زايا تكن، او ذالا او دالا كالازدجار صن. وان تكن فالافتعاليا سكن، او واو صيرا تا وادغما، واحكم بزيد من اويسا هل تنم فوق الثلاث ان بذي المرى متب، وغالب الرباعي عد ما عدا، فعل لفاكسا كدرب اهتدى، كل الخماس لازم الا افتعل، تفاعل او تفاعل قد احتمل، كذا السداسي غير باب استفعلا، وسرندا وغرندا بمفعول صلا، بهمز افعال معان سبعه، تعديه صيروره وكسره، حينونه ازاله وجدان، كذاك تعريض فذا البيان، بسين الاستفعال جمعان، لطلب صيروره وجدان، كذا اعتقاد بعده التسليم، سؤالهم كاستخير الكريم، حروف واي هي حروف العله والمد ثم اللين والزياده، فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، فسمي معتلا مثالا كوضح، وناقصا قل كغزاء اختتم به، وإن بجوفه وفاعل، ويجوز وإن بجوفه بجوف هج وفاعل بنقل الفتحة إلى الهاء، وحينئذ يكون مجرورا بكسرة مقدرة، وهذا ورد في بعض لهجات العرب، وبه قرأ الكسائي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، فنقلت الضمة إلى التاء، لو وبلفيف سمحت يا ذكر. أيوه سيدنا تعليق فقط، هذا أبو جعفر ليس الكسائي، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني والذي أبو قرأ. جعفر، طيب جزاك الله. وبلفيف ذي اقتران سمي، إن عين له منها كلام تستبن، وإن تكن فاء له ولام، فذو افتراق كوفى الغلام، وادغم لمثلي نحو يا زيد الطفا، فكف قل وسمه المضاعف، مهموز الذي على الهمز اشتمل، نحو قرا سأل قبل ما أفل، ثم الصحيح ما على الذي ذكر، كاغفر لنا ربي كمن له غفر، باب المعتلات والمضاعف والمهموز، وواو ونوي حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزا الذي كفى، ثم غزوا وغزتا كذا غزت، وآلف للساكنين حذفت، والقلب في جميع الإناث منتفي، وغزوا كذا غزوت فاقتفي، وانسب لأجوفك قال كال مالك غزا، ثم كفى قد انتمى، كغزت احذف ألفا من قلنا، أو كنا بضم فا وكسرها رووا، والياء إما قبلها قد انكسر، فابقي مثاله خشيت للضرر، أو ضم مع سكونها فصيري، فقل يسر فيك يسري، وواو نصر كسر إن تسكن تصر، ياء كجير بعد نقل في جور، وإن تحرك وهي لام كلمتي كذا، فقل غبي من الغباوة، حركة ليا كواو إن عقب، ما صح ساكنا فنقلها يجب، مثال ذا يقول أو يكيل، ثم يخاف والألف أن واو تقم، وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف، نحو الذي جاء من رمى او من عفا او من خشي، ويا اذ اقلب الفا واحذفهما في جمعه للتثنيه، وما كتغزين بذا مستويه، وفي اسم فاعل اجوف قل قائلا، وفي اسم فاعل اجوف قل قائلا، بالف زيد وهمز ما تلا، بناقص قل غازن لم ينتصب، ولا بال وحذف يائه يجب، وكما قول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاذا، ومثلي المغزو حتما ادغما، كذاك مخشي بعد قلب قدما، وأمر غائب أتى من أجوفك ليقل، وأصله غير قفي، مخاطب منه كقل بالنقل، وحذف همزه وعين الأصل، وثنه على كقول، والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم، وحذف فالمعتل في مستقبلي، وأمر نونه متى تعلم جلي، بباب ما كوهبوك وعدا، ولتزد وقل ما قد ورد، ثم اللفيف لا بقيد قد حكم، للامه بما لناقص علم،

وكيف لك الفكاك وقد أسرت، وقف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم السبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت، ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت، وغرف الغريب له نفاق، وشرق بريقك قد شرقت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أقلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. آمين حياكم شيخنا. طيب، نأخذ البيقونية. البيقونية ليس فيها إسناد، أنا يعني لا أعلم لها سندا، لكن نقرأها يعني قراءة منضبطة. وقلنا الغرض من هذه المجالس أن نقرأ وأن نسمع سماعا منضبطا، نسرع فيه بعض الشيء، لأن هذه المجالس ليست مجالس تحقيق، ليست نحن لا نأخذ المتن من باب التحقيق، وإلا فهذا له مجلس أخر، له مجالس أخرى. فنأخذ البيقونية لكن ليس لها سند فيما أعلم. طيب، الشيخ علي موجود؟ نعم، السلام عليكم شيخنا. ازيك يا مولانا؟ السلام عليكم شيخنا. كيف حالك يا مولانا، اخبارك؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. امين وفيك يا شيخ علي. استعد ان شاء الله. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ نعم واضح ان شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليك. متن المنظومة البيقونية، نظم الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي، ضبط نصها شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد البحري حفظه الله تعالى. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، عفوا والحسن. شيخ علي تسمعني؟ نعم اسمعوا. تسمعني أسمع. طيب، أنبه على خطأ مشهور يقع فيه يعني كثير من شراح هذه المنظومة، لا أقول من طلبة العلم بل من المشايخ. يعني إذا قرأوا هذا البيت يقولون فيه ولم يشذ أو يعل، هكذا بالبناء للمفعول. وهذا لحن، هذا لحن، لأن يشذ يبنى من الأفعال المتعدية، وما بني منه في علم الصرف ما بني من اللازم فهذا مسموع، وعليه نقول يشذ هذا لحن، لأن شذ يشذ هذا من الأفعال التي تلزم اللزوم، دائما ما يأتي لازما، فنقول ولم يشذ، لا يصح يشذ. شذ. نعم. جزاك الله خير. آمين وجزاك. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع لو هو قلت المقصور. أقساما، لو قلت أقساما يبقى كثر، ضبطان صحيحان، لو قلت أقساما يبقى كثر، لأن هذا يكون حينئذ حالا، حالا مقدما، يعني كثر هو حالة كونه، حالة كونه تقسم أقساما أو صار أقسام، حالة كونه أقسام الضيف. لو قلت أقسام يبقى كثر، يبقى خبر لأقسام.

وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. نعم نشرح في سفينة النجاة يا مولانا. سؤال يا شيخنا. نعم تفضل. الشيخ محمد قرأ ولا يجب عليه في عامة ذلك، هل هي عامة أو عامه؟ ولا يجب عليه في عامه، نعم، في وأيضا عامه. كلمة مساء. نعم نعم، لو حصل مثل هذا يا شيخ احمد اثناء القراءه، يعني قاطع، المهم تصريح الخطا كما فعل الشيخ محمد، انا سهوت وقلت في قراءه الكسائي هي قراءه ابي جعفر فردني، فهذا هو الذي ينبغي. يعني المهم ان يكون الدين، ان يصل الدين كما هو، ليس المهم، يعني لا تستحي. أيضا كلمة مساكين اه نونها. ونون، نعم جزاكم الله خيرا. نعم، هي تنون على لغه شيخ محمد، لكن هي عفوا ليست في سيدنا، هي اللغه. ممنوعات من الصرف. أي نعم، هي انا سكت لان فيها لغه معروفه. هي ممنوعات من الصرف عفوا. ايوه يا شيخ تسمعني، هي ممنوعه من الصرف، وانا سكت ولم اصوب لان من العرب من يصرفها. لكن اللغة الفصحى هي والتي وردت في القرآن نبدأ أن إن شاء تمنع الله. من الصرف. اسمعوني يا شيخ، نعم يا سيدي، اللغة الفصحى أن نبدأ في تمنع من سفينة الصرف. النجاة. يبدو أن الصوت يتقطع. نعم جزاكم الله خيرا يا سيدي. نعم تفضل يا مولانا، نبدأ في سفينة النجاة. اتفضل يا مولانا. الصوت واضح يا مولانا. ايوه انا بقول لك اتفضل، سامعني؟ الصوت مسموع يا بسم اخو الله الرحمن شيخ احمد، الرحيم. الصوت نعم نعم مسموع. مسموع، صوتك مسموع جدا. طيب اتفضل جدا يا كريم. اخو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فصل في معنى كلمات التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فصل في نعم، ولا علامات داعي البلوغ. ولا وكلمة وفي الوجود، هذه يعني لا داعي لذكرها، لأنه اللغة قائمة على الاختصار، فنحن نقدر يعني متعلقا واحدا، نقول لا معبود حق أو لا معبود بحق، لكن الأحسن أن نقول حق، هذا هو الأفضل من جهة الإعراب. ولابن هشام رحمه الله تعالى رسالة في إعراب لا إله إلا الله، أنا علقت عليها واختصرتها ونشرتها يعني منذ مدة، وخلصت إلى أن هذه الكلمة كلمة التوحيد فيها ثماني أوجه، من أراد التوسع فليرجع إليها. ففي الوجود هذا لا داعي لذكره، ولأنه يوهم معنى باطلا بيناه في شرح كتاب التوحيد. تفضل يا شيخ. يا علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة، تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين، والحيض في الأنثى 9 سنين. فصل: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء. شروط إجزاء الحجر 8: أن يكون بثلاثة أحجار، وأن ينقي المحل، وأن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ عليه آخر، ولا يجاوز صفحته وحشفته، ولا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة.

فصل في إزالة النجاسة، المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب، والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين إلى قسمين مضبوطة فتح القاف عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من هي فيها لغتان من حيث اللون، من إزالة لونها وريحها وطعمها. هي فيها لغتان من حيث اللغة. لعل هذا خطأ، لعل هذا يعني خطأ من الذي يضبط، يعني لعله لا يعرف أنها لغة، لكن المشهور قسم، لكن فيها قسم. نعم، ومنه الحديث هذا قسم قسمته لك. نعم أحسن. نعم سيد. والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها. فصل في الحيض والنفاس. قل الحيض يوم وليلة وغريبه ست أو سبع، وأكثره 15 يوما بلياليها. قل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغريبه 24 يوما أو 23 يوما، ولا حد لأكثره. أقل النفاس مجة وغريبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. فصل في أعذار الصلاة. أعذار الصلاة اثنان، النوم والنسيان. فصل في شروط الصلاة. شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين، والطهارة عن النجاسات في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والعلم بفرضيتها، ولا يعتقد فرضا من فروضها سنة، واجتناب المبطلات. الأحداث اثنان: أصغر وأكبر. فالأصغر ما أوجب الوضوء، والأكبر ما أوجب الغسل. العورات أربعون: عورة الرجل مطلقا، والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. فصل في أركان الصلاة. أركان الصلاة 17: الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. فصل في نية الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تريد أحد يقرأ يا شيخ محمد؟ نعم. تريد أنت؟ لا، ده هو بس لا، من شاء فليقرأ فليقرأ، هو بس أنا ده ضغطت على البتاع فأضعنا الصفحة. جاءت إن شاء الله، لو في حد عايز يقرأ ماشي، بس أنا هقرأ لحد محدين. أقرأ شيخ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. إن شئت وأذن الشيخ فلا بأس. نعم. طيب، ممكن أن تستريح قليلا يا شيخ محمد وأقرأ الشيخ عادل. لا، على راحتك يا سيدنا، على راحتك، ما فيش مشكلة. تفضل يا سيدنا. أقرأ شيخ؟ تفضل يا شيخ علي. فصل في نية الصلاة. النية ثلاث درجات: إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا. فصل في شروط تكبيرة الإحرام. شروط تكبيرة الإحرام 16: أن تقع حالة القيام في الفرض، وأن تكون بالعربية، وأن تكون بلفظ جلالة وبلفظ أكبر، والترتيب بين اللفظين، وألا يمد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر، وألا يشدد الباء، وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وألا يزيد واوا قبل الجلالة، وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، ودخول الوقت في المؤقت، وإيقاعها حال الاستقبال، وألا يخل بحرف من حروفها، وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. فصل في شروط الفاتحة. شروط الفاتحة 10: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة، وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، وعدم اللحن المخل بالمعنى، وأن تكون حالة القيام في الفرض، وأن يسمع نفسه القراءة، وألا تخللها ذكر أجنبي. فصل في تشديدات الفاتحة. تشديدات الفاتحة 14: بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق لام الجلالة، رب العالمين فوق الباء، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، مالك يوم الدين فوق الدار، إياك نعبد فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد، صراط الذين فوق اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فوق الضاد واللام. فصل في رفع اليدين عند التكبير. يسن رفع اليدين في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. فصل في شروط السجود. شروط السجود 7: أن يسجد على 7 أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه، وعدم الهوي لغيره، وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، وارتفاع أسافله على أعاليه والطمأنينة فيه. خاتمة في أعضاء السجود. أعضاء السجود 7: الجبهة، وبطون الكفين والركبتان، وبطون أصابع الرجلين. فصل في تشديدات التشهد. تشديدات التشهد 21: 5 في أكمله، و16 في أقله: التحيات على التاء والياء، والمباركات والصلوات على الصاد، الطيبات على الطاء والياء، لله على لام الجلالة، السلام على السين، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء، ورحمة الله على لام الجلالة، وبركاته السلام على السين، علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة، الصالحين على الصاد، أشهد أن لا إله. يجوز نقف هنا يا شيخنا؟ أشهد أن لا إله. نقف هكذا؟ هو هذا من باب الحكاية، يعني هو يحكي هذه الجملة، لكن أنت إذا أردت أن تكملها يعني من باب الأدب فلا لا لا إشكال، هذا أحسن. أشهد أن لا إله إلا الله على لام ألف، إلا الله على لام ألف ولام الجلالة، وأشهد أن على النون محمد رسول الله، على ميم محمد، وعلى الراء وعلى لام الجلالة. فصل كثيرا ما نسمع كلمة الجلالة، الجلالة، لفظ الجلالة، اسم الجلالة، كثيرا ما نسمع هذه على ألسنة العلماء وطلبة العلم. باختصار شديد، الجلالة الأصوب فيها والأفصح أن ألا تؤنث، أن يقال الجلال على لام الجلال، على اسم الجلال، وهكذا لا تؤنث. طيب، هل يجوز أن تؤنث؟ يعني هذا سمع في بيت واحد على ما أذكر، فلعل الشاعر اضطر، يعني قد يخرج على أنه ضرورة ولا يجوز في ساعة الكلام. على كل، الأفصح أن يقال لام الجلال، هذا إذا كتبت أنت أو قرأت، من يسمع هذا يعني يعرف هذا. أما المتن فنقرأه كما هو. أحسن الله إليك. وعلى الراء وعلى لام الجلال. فصل في تشديدات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تشديدات أقل الصلاة على النبي 4: اللهم على اللام والميم، صلي على اللام، على محمد على الميم. فصل في أقل السلام. أقل السلام: السلام عليكم، تشديد السلام على السين. فصل في أوقات الصلاة. أوقات الصلاة 5: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء،

فصل في شروط الجمعة. شروط الجمعة ستة: أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلى جماعة، وأن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، وأن يتقدمها خطوتان. فصل في أركان الخطبتين: أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة. فصل في شروط الخطبتين: شروط الخطبتين عشرة: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، والقيام على القادر، والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وأن تكون بالعربية، وأن يسمعها 40، وأن تكون كلها في وقت الظهر. فصل فيما أن يسمعها 40، أن يسمعها 40 بالقوة وليس بالفعل، يعني هذا من الأمور المهمة حتى لا يفهم على غير وجهه، أن يسمعها 40 بالقوة، يعني عندهم سمع ولو كانوا ينامون في الخطبة. أحسن الله إليك. آمين. فصل فيما يلزم الميت. الميت فصل فيما يلزم الميت: الذي يلزم الميت 4 خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فصل في غسل الميت: أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، وأكمله أن يغسل سوءتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يوضئه، وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه 3. فصل في تكفين الميت: أقل الكفن ثوب يعمه، وأكمله للرجل 3 لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. فصل أركان صلاة الجنازة: أركان صلاة الجنازة 7: الأول النية، الثاني 4 تكبيرات، الثالث القيام على القادر، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، السادس الدعاء للميت بعد الثالثة، السابع السلام. فصل في دفن الميت: أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، وأكمله قامة وبسطة، ويوضع خده على التراب، ويجب توجيهه إلى القبلة. فصل فيما ينبش له الميت: ينبش الميت 4 خصال: للغسل إذا لم يتغير، ولتوجيهه إلى القبلة، وللمال إذا دفن معه، وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. فصل في حكم الاستعانات: الاستعانات 4 خصال: مباحة وخلاف الأولى، ومكروهة وواجبة، فالمباحة هي تقريب الماء، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ، والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، والواجبة هي للمريض عند العجز. فصل فيما تجب فيه الزكاة: لو أحد يريد أن يكمل شيخنا بارك الله فيك. طيب ماشي. طيب أكمل إن شاء الله. طيب تفضل. الأموال التي تلزم فيها الزكاة 6 أنواع: النعم والنقدان والمعشرات، وأموال التجارة واجبها 24 قيمة عروض التجارة، والركاز والمعدن. فصل في ثبوت رمضان: يجب صوم رمضان بأحد أمور 5: أحدها بكمال شعبان 30 يوما، وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا، وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعدل الشهادة، ورابعها بإخبار عدل راوية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه، وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. فصل في شروط صحة الصوم: شرط صحتها 4 أشياء: إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض، وعلم بكون الوقت قابلا للصوم. فصل في شروط وجوب الصوم: شرط وجوبه 5 أشياء. سنكمل يعني من الصوم. معنى هذا ليس من المتن. تسمعني يا شيخ أحمد؟ نعم أسمعك شيخنا. أقول يعني سنكمل من الصوم، وإن لم يكن يعني المؤلف قد كتبه، يعني المتن انتهى عند الزكاة، لكن نأخذ من باب تتميم الفائدة، وهذه يعني من الزيادات على المؤلف. طيب انت يعني المؤلف انتهى إلى الزكاة، لكن عندما شرح هذا المتن الشيخ محمد نووي، يعني له شرح يسمى بكشيفة السجى، زاد فيه هذه الزيادة. طيب ان شاء الله اكمل. تفضل يا مولانا. فصل في شروط وجوب الصوم. شرط وجوبه 5 أشياء: إسلام وتكليف وإطاقة وصحة وإقامة. فصل في أركان الصوم. أركانه 3 أشياء: نية ليلا لكل يوم في الفرض، وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور وصائم. فصل فيما يوجب القضاء والكفارة. ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام من آثم به للصوم، ما يوجب القضاء والإمساك. ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في 6 مواضع: الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره، والثاني على تارك النية ليلا في الفرض، والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه، والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا، والخامس على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. فصل فيما يبطل الصوم. يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس أو ولادة وجنود ولو لحظة أو بإغماء وسكر تعدى به عما جميع النهار. فصل في حكم الإفطار في رمضان. الإفطار في رمضان 4 أنواع: واجب كما في الحيض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض، ولا كما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه. ما يترتب على الإفطار في رمضان. وأقسام الإفطار 4 أيضا: أولها ما يلزم فيه القضاء والفدية، وهو اثنان: الأول الإفطار لخوف على غيره، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر، وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه، هو وثالثها ما رمضان نعم لا يمنع، ينون، يصرف ايضا لاشكال هذه طيب اللغه، لكن الاحسن انه يمنع من الصرف. نعم والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر، وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه، وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير، ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه. فصل فيما يصل إلى الجوف ولا يفطر. الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف 7 أفراد: ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراه وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مده لعذره، وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق، وما وصل إليه وكان غربلة دقيق أو ذبابا طائرا أو نحوه، والله أعلم بالصواب. نسأل الله الكريم بجاه نبيه. نعم، هذا مما يعني يقوله بعض المتأخرين، لكن هذا لم يعرف عن أحد من السلف، ولا نقل في كتاب أن يسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يعني أقرأ، فلا نعم لا يلزم أن نكمل، يعني هو المتن يقف وقف عند الزكاة، لكن هذه من باب تتميم الفائدة. نعم طيب اكملها. لا إشكال لكم أن يخرجني. أن يخرجني من الدنيا مسلما ووالدي وأحبائي ومن إلي انتمى، وأن يغفر لي ولهم مقسمات ولمما. وصلى الله على سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، رسول الله إلى كافة الخلق، رسول الملاحم، حبيب الله الفاتح الخاتم، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا من المتون الميسرة في المذهب الشافعي، يعني أتى فيه بالعبادات، وهو جيد، من أراد أن يبدأ به في المذهب فهو جيد. طيب، الوقت يعني تأخر، لا أرى أن نأخذ شيئا من فقه اللغة، أم نأخذ بابا؟ لا لا نقول شيء. لا ناخذ الباب الثالث أم نجعله للمجلس القادم إن شاء الله؟ لكن نقلل المقروء، يعني بعض الإخوة يشتكي أن الوقت طويل، فنقلل المجلس قليلا. وبالنسبة لمتن الورقات نجعله في المجلس القادم إن شاء الله، لأن الوقت يعني لا يسعفنا. نعم. طيب أنا أرى أن النقص عند يعني النقص هنا، لأن الوقت تأخر ويعني اليوم عيد. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. بابي. الشيخ أنا تسمعني؟ بابي. أنا أسمعكم. بابي. متن سفينة النجاة أبعاد الصلاة. طبعا أنا أدرس على المذهب الحنبلي، لكن هنا يعني واجهتني هذه المسألة، فقط أحببت أن أستفسر عنها، يعني ما المقصود بأبعاد الصلاة شيخنا؟ هذه المجالس هي الأصل فيها أنها يعني ليست للدراية، هي مجالس إقراء. لو أخذنا ننبه على كل شيء لما أمكن. نعم أحسن الله عليك. لكن على كل يعني هذا اصطلاح خاص بالمذهب، عندنا أبعاد وعندنا هيئات. الأبعاد هذا تقسيم خاص بالمذهب، كل ما يجبر تركه بسجود السهو في الصلاة، والهيئات ما لا يجبر بسجود السهو. هذا جواب مختصر، إذا أردت التفصيل فارجع إلى شرح علامتنا بالشجاع. أحسن الله عليك شيخ، جزاك الله خير. وامين. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله. عندي فوت في نظم الورقات العمريطي، هل ممكن يعني تداركه؟ طيب ماشي. البيت الاول الى البيت 38 38 لو امكن، لو امكن ذلك، لو إيه تعب نؤجله ان شاء الله. يعني المقدمة؟ يعني المقدمة. أي نعم مقدمة، نعم تأخرت في الدخول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريتي ذو العجز والتقصير والتفريطي، الحمد لله الذي قد أظهر علم الوصول للورى وأشهره على لسان الشافعي وهو نفى، والذي له ابتداء دون وتبعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وغير قدره الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفمي، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين من الكتاب. باب أصول الفقه. هكا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين، قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئين مفردان، فالأصل ما عليه غير مبني والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي يجعل اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه ما حرم مع الصحيح مطلقا، والفاسد من عاقل هذان أو من عابد، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتلال مطلق، والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ إذا عقد، والعلم لفظ للعموم لم يخص الفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة معلومي إن طابقت لوصفه المعتومي، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالرجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي المفصل، وكيف يستدل بالأصول، والعالم الذي هو الأصول. أبواب أصول الفقه أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤوله. أحسنتم شيخنا، شكرا جزيلا أمين وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم، وقد أجزت بما قرئ في هذه المجالس إجازة خاصة من معين إلى معين، وبجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة بشروطها المعتبرة عند أئمة الحديث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نقرأ وما نعمل حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا، أعتذر على المقاطعة، لكن تفضل. أخ اسمه أبو رغد وليد الجزائري يقول بشأن البيقونية، لو تخبر الشيخ محمد سعيد هذا الكلام للفائدة، بأنه قد حضر مجلس سماع من قبل وقد أجازه المجيز فيه بالبيقونية، وهو محمد بن محمد أو شبه الزناتي أو الزناتي المغربي عن محمد بن عبد السلام ابن عبد القادر ابن أحمد ابن عجيبة أو عجيبة، وهو صاحب التفسير المسمى البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، وهو يروي عن والده عبد السلام، ووالده يروي عن والده، ويروي عن آخرين أيضا أثباتهم مشهورة، وقال لي أخبركم بهذا. أبو رغد وليد الجزائري. سمعتني يا شيخنا؟ السلام عليكم. محمد. شيخ محمد أحسن الله إليك، شيخ محمد السلام عليكم. طيب، أحد سمع، أحد من الإخوة سمع الإسناد الذي ذكره الشيخ أحمد؟ نعم يا سيدنا، سمعنا الإسناد. السلام عليكم ورحمة الله. هو الأخ وليد موجود معنا لو يتحدث. ها؟ السلام عليكم. شيخنا حفظكم الله. أبو رغد. نعم. طيب، شيخ وليد الجزائري يسمع؟ السلام عليكم ورحمة الله، إياكم الله. الإسناد الذي ذكره الشيخ أحمد نبيل إلى من ينتهي؟ يعني من هو المؤلف؟ هو المجيز هو الشيخ من المغرب الأقصى الذي أجازنا في مجلسه يعني، وهو محمد بن محمد عشوب الزناتي، وهو يروي عن محمد بن عبد السلام ابن عجيبة هذا، وابن عجيبة له ثبت فيه سنده. إلى شراح المنظومة، ما أنكرته أنا أنني لا أعلم سندا متصلا إلى المؤلف نفسه، هل تعلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا هل تسمعني؟ هو مجهول ليس معروف، ولذلك اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال، لكن لو كان عند أحد من الإخوة سند متصل إلى المؤلف وأنا لا أعلمه أو وجد يعني عرف فهذا خير، ليس إلى شراح المنظومة، أعني إلى صاحب المنظومة. طيب نقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن سؤال حفظكم الله؟ طب ثواني شيخنا السند المتصل الى شراح المنظومه هذا كثير، هذا يمكن ان اذا قرانا شرحا من الشروحات ان نسند الى شراح المنظومه، لا اشكال فيها، ياتينا ان شاء الله. طيب يا اخي لو هناك سؤال اجعله على الخاص، جزاك الله خير. طيب نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.